يجي معنا جماعة باب خاص يذكر المؤلف في أوقات الكراهة، ونعيد فيه ما ذكرناه يوم الجمعة الماضي في صحيح مسلم. ويسمى قضاء الرواتب والوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتين الفجر حين نام عنها، وقضى ركعتين قبل الظهر بعد العصر، وكيس الباقي. وعن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من نام عن وتره او نسيه فليصليه اذا ذكره، رواه ابو داود. الذي جاء في السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر والوتر والركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر، ما الذي يبقى؟ المغرب والعشاء. أما القياس في هذا الموضع نقول غير صحيح، القياس في هذا الموضع غير صحيح، وإنما يقال إجمالا لأن الرواتب تقضى لمن فاتته عذرا أو شغل عنها بما هو أهم منه. أما من لم يكن معتادا لأداء الرواتب وأراد أن يقضيها كلها وراء بعضها بعد خروج كل أوقاتها فلا يشرع، لأن الراتبة كالفريضة في الوقت، الراتبة كالفريضة في الوقت. فنقول من شغل عن الراتبة بما هو أهم منها ومن وقع له عذر ولم يستطع أن يصليها له أن يقضيها، بشرط أن يكون ممن يداوم عليه. أما القول بالقضاء مطلقا ففيه نظر ويحتاج إلى دليل، ويحتاج إلى دليل، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 صلوات يوم الخندق ولم يقضي النوافل، صحيح؟ صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وما قضى النوافل. نقول نعم، فأتته ركعتين الفجر يصليها بعد الفجر أو يصليها بعد شروق الشمس وهذا هو الأفضل، فأته الوتر يشفعه من النهار مفيش مانع، فأتته ركعتين بعد الظهر يصليهما بعد العصر، فأتته ركعتين قبل الظهر يصليهما بعد الظهر، فاتته الركعتين بعد المغرب يصليهما بعد العشاء، فاتته الركعتين بعد العشاء يصليهما قبل الفجر، مفيش مانع، بشرط المداومة، وأن يكون شغل عنها بما هو أهم منه، بما هو أهم منه. لكن واحد مش من عادته أصلا يصلي الرواتب، نقول لا، لا يشرع. واضح يا جماعة؟ يترك إيه نعم، والعصام طلق قضاء الرواتب يوم الخمس، ما صلى راتبة يوم الخمس. إيه نعم، يصلى بعد راتب مش مانع. لا ما يصلونش، لأن ده اسمه إيه؟ استهزاء وتلاعب بالسنة. الركعتين بعد العصر جاءت في الصحيحين من حديث عائشة، وكان عمر وابن عباس أرسلوا عكرمة يسأل عائشة عن الركعتين بعد العصر، وتيجي معانا يوم الأربع بكرة. أرسلوا عكرمة يسأل عائشة عن الركعتين بعد العصر، فقالت اذهب لأم سلمة، فذهب لأم سلمة وأخبرته أن الرسول كان يصليهما بعد العصر. جاء في رواية عند أحمد، انتبه، عند أحمد والطحاوي، فقالت أم سلمة: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، من تمسك بأنها من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم تمسك بهذه الزيادة، وهذه الزيادة لم يثبتها الحفاظ، زيادة شذة وضعيف، شذة وضعيف هذا صحيح، لكن هذه الزيادة جاءت عند أحمد والطحاوي في شرح معاني الأذكار. قالت يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، الزيادة دي تمسك بها من قال إن ركعتين بعد العصر خصوصية لنا الصلاة، وإحنا ردينا على مسألة الخصوصية مش كده؟ قال إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه لحصول المشقة به إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. صحيح، خمس صلوات هيصلي معاه 12 ركعة يعني يشق عليه، يشق عليه، لكن يصلي سنة الفجر أنا موكد. لا، ما بين طلوع الشمس فعقد رمح إلى قبل أن يقوم قائم الظهيرة بخمس دقائق، يعني قبل الظهر خمس دقائق، الوقت ده كله مفتوح ليه أن يصلي فيه. نعم، يصلي الضحى، وخلي بالك لا يشترط التعيين كما ذكرنا أنه ينوي أنه يصلي صلاة الضحى. ليه؟ لأن الوقت يعين الصلاة، الوقت يعين، واحد بيصلي بالليل هيصلي ايه؟ واحد بيصلي بالليل هيصلي ايه؟ صلاة القيام الذي بالوقت يعين الصلاة، مش كده؟ نفس المسألة في الضحى. وكان جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يسمي الضحى بالإشراف، بصلاة صحيح يسمى الضحى بصلاة الإشراف، لكن لا يقصد بها ركعتين بعد شروق الشمس غير صلاة الضحى. نقول الإشراق هي الضحى، مش إشكال. وتعجبون يا جماعة رجل من التابعين يجي معانا اسمه خالد بن عباس ودخل بيه على أم هانية وقال لها أخبريه عن صلاة الضحى. ابن عباس كان يقول حفلة الضحى، فذكرت له أم هانية إن أصلا دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى 8 ركعات، فخرج ابن عباس من عندها ويقول سبحان الله قرأت ما بين الدفة إلى الدفة، ما كنت أعلم أنها صلاة الإشراق في قوله تبارك وتعالى وسخرنا الجبال سبحان الله بالعشي والإشراق. وابن عباس يخرج من عند أم هانية وبيستغرب إزاي دي فاتتني، إزاي أنا عمال بقرأ الآية دي ليل ونهار وإزاي فاتني الاستنباط منها. يجي معنا يا صحيح، هل القرآن يحتوي على ألفاظ غير عربية؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كسر المعين في البخاري ثوبا جديدا فقال لها ايه؟ سنة. قال ايه؟ سنة، يعني حسن الحبشي. أحسن، هو ده أرجح ما يقال إن الكلمة لما شاء استعمالها تعربها حتى ولو كان أصلها غير عربي، فلا يقال في القرآن كلمات أعجمية. لا لا صحيح صحيح، أحسن فيقال مثل هذه الكلمات تعربت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع العلم وينتشر الجهل ويشرب الخمر ويكثر الهرج. في يوم الهرج يا رسول الله؟ قال هرج القتل بالحبشي، زي كلمة بنك النهاردة، بنك دي الأصل هي مصرف عندنا في اللغة مش كده؟ خلاص تعربت وأصبحت أصبح من عربية بنك كده. طبعا الواحد دائما يقول طيب ماشي، يقول له أوكي مثلا. نعم نعم، هنا بقى التشبه ها مكافئ الناس لا يجوز كده كان جمله منتشره طبعا من شباب المسلمين عامل زي الجرد وحاكي افعال وكلمات الغرب ها زي قلنا يا جماعه اللي عايز يحافظ على نفسه وعلى بيته ما يدخلش تلفزيون في بيته. والله الشيخ فلان بقى والشيخ علان بيطلع على الفضائيات وانا عايز اتفرج عليه نقول والله مصلحه وفي مقابلها مضره. ينفع زوجتك تقعد قدام التلفزيون وبنتك تتفرج على الشيخ وتتكلم والاخت تقول للشيخ العدو اني احبك بالله بالله عيب يا اختي. ينفع لا يجوز ادخال التلفزيون في بيت من بيوت المسلمين باي حال من الاحوال. كلمه تصل عن طريق الراديو، تصل عن طريق الشريط الكاسيت، تصل عن التلفزيون، تحط على الشاشه بقى فوطه ولا خلي الاخت وهي قاعده تدي ظهرها للترعه زي محمد عبد السلام بتاع بالهريسيا بتاع زمان ده. ما ينفعش ما ينفعش زي دول. يجي يا اخي يجي معانا صلاه الضحى بتفصيل طويل. لا يا اخي لا يجوز. مساله مساله قلبيه لا تشعر بها انت ولا غيرك. الشيخ يقع في قلب المراه وزوجها قاعد ومن اين تعلم؟ انت تعرف منين؟ مساله قلبيه اصلا. لا يا اخي لا يجوز ان اظن. ولذلك شوف المراه تقع في الرجل باقل شيء اقل شيء. يا قومي اذن لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا. مجرد كلمه المراه تقع في قلب الرجل والرجل يقع في قلب المراه. تشوفه ما شاء الله عليه كتافه عريضه كده تحبه عشان كتافه بس. وجد مثل هذا يا جماعه وجد والله. وجبنا عبد الله لما اباح لهم النبي عليه السلام المتعه لما اشتدت عليهم العزوبه في الصحيحين قال فخرجت انا وابن عمي ومعه ثياب ومعي ثياب وله علي فضل جمال فلقينا امراه عطيطاء بكره جميله فخيرناها بين الثوبين فاختارت الرجل الذي معي لفضل جمال له علي. والله ما دورتش بقى على الثوب غالي ولا مش غالي ولا عم لا هي دورت شكله حلو شكله حلو ها وتركت الثوب الجيد الغالي فاللي يدريك والمرأة قاعدة قدام التلفزيون يقع في قلبها المذيع ولا الشيخ ولا غيره ودي مسائل قلبية ما حدش بيطلع عليها أصلا. وامرؤ القيس مات بسبب نظرة ومات متقيح على قبر ليلى متقيح شافها مرة واحدة بس وراح رايح في الاخر نام على قبرها في الصحراء وجسمه كله متقيح وقع له من الجنون ما وقع وكفر بالله تبارك وتعالى. وما دريت ان كنت داريا بسبع رميت الجمر ام بثمانيه تراني اذا صليت يمنت وجهي نحوها وان كان المصلي ورائيا. كفر. لا يا اخي تدخل انت تجيب زوجتك في البيت والاولاد والمراه تتفرج على التلفزيون. لا يا اخي لا يجوز. شوف سهله زوجة قيس بن ثابت بن شماس اللي هو خطيب الانصار خطيب النبي عليه الصلاه والسلام ما كان احد كان لا يشق له بظرف خطابه والنبي عليه الصلاه والسلام اثنى عليه وبشره بالجنه ومع ذلك البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب بعد الفجر رايح يصلي يلاقي دي واقفه قدام الباب في الظلمه. الله من انت؟ قالت يا رسول الله سهله. طب عايز ايه اللي جابك في الوقت ده؟ قالت لا أنقم على قيكم في دين ولا خلق. رجل محترم وإيمان عالي وأخلاقه، ولكني أكره الكفر في الإسلام. يقول بي الأمر إن أنا أقصر في حقوقه فتصل لمرحلة الكفر. إيه الراجل جد رافع بداود وغيره ضعيفة، ولكن تحدد المعنى إن خيس شكله مش حلو، ده مين الخلق، ده مين الخلق، مش عايزة، مش حلو، مش جزاد. قال لا أترديني عليه حديقته، خلاص مش هنكرهوك عليه انك تعيش معاه هو شكله مش حلو، طب خد منها الحديقة وطلقها. مش هذه الأشياء يا جماعة، إنسان يحافظ على بيته. وما أدراك إن المرأة لم تقع في الشيخ وانت قاعد في رحلة، أعرفك أنت مسألة قلبية، ولو وقع في قلبية هتبدي مسألك. لا لا يمكن، إذا لا يجوز لك أن أنت تأتي بمثل هذا الجهاد الخبيث وتدخل في المنزل ده. والله أصل أنا ضبطه على قناة مش عارف إيه وقناة إيه وبيسمعوا قرآن وبتاع، طب خليك أنت مت الصبح، ها؟ هيفتح الحنفية على آخرها وهتعذب في قبرك لأن أنت موت وتركت هذا المنكر. أي نعم يا أخي. إيه صحيح والله. شوف موسى عليه السلام وشعيب الرجل الصالح، المرأة وقع موسى في قلبها بكلمة، ما خضبكما، المرأة وقعت في موسى وحبته بمجرد كلمة، ما خضبكما. وأول مرة واحد يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ودي جبلة يا جماعة من الحاجيات والغرائز الفطرية للإنسان، إنه لا يستطيع أن يعيش بدون امرأة، والمرأة لا تستطيع أن تعيش بدون رجل. فالإنسان المسلم يحافظ على بيته، التلفزيون ما يخشش البيت. والله الأخت عايزة تسمع الشيخ هتلاقيها شرايط وسمعها، ما فيش مشكلة، لكن مثل هذه الأشياء في الجلوس غلط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين والمسند دخل بيته وكان عنده معاوية قاعد مع أخته أم حبيبه، وقاعد مع معاوية في بيت النبي عليه الصلاة والسلام مخنة، عمال يقول له إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، عندها عكن في بطنها كده، بطنها مكسرة، فلما تيجي قدامك كده تلاقي في أربع طيات في بطنها، لما تديك ضهرة تلاقي أربعة في اليمين وأربعة في الشمال في جنبها يعني، يقوم تيجي بأربعة وتدبر بثمانية. فأول ناس صلى ما دخل بيته وسمع الكلام ده، طبعا بيقول الكلام ده مخنث، بيقول له ده معاوية في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيوصف. النهارده يا جماعه ما فيش وصف، فيه عري صريح على شاشات التلفزيون، مش مش مش وصف، لا بيوت مليانه نت ومليانه تلفزيونات واطباق وبلاوي من تمثيل ومنكرات، واطلع كده مسافه كيلو في الهواء وخلي البيوت دي تتفتح لك كده من فوق وبص فيها كده، بص كده بيوت المسلمين كلها من فوق، لا لو انكشفت لك لن تجد بيت يخلو من مخالفه، لا يمكن. يكفينا الدشات اللي محطوطه على اسطح المنام، كلام فارغ. انا عايز اسمع مش عارف قناه ايه وقناه ايه. النبي عليه الصلاه والسلام وجد ان مجرد هذا الوصف يضر مجتمع المدينه، وصف فقط، فأمر بإخراج المخنثين. دير المخنثين المدينة يطلعوا بره يعيشوا في الصحراء، يقولوش في المدينة، دول مخنثين بيوصفوا. نحن النهاردة عندنا دش وعندنا نت وعندنا تلفزيونات وبلاوي متسلة داخل بيوت، طب طلعوا المخنثين بره المدينة، المخنث داخل جيته كده يعني ايه على جده ما بيقدرش يشتغل، عايز يجيب طونه قاعد في الظل وياكل ويشرب زي المرأة. فقال رسول الله الناس دي حشوت من الجوع، مفهوم ايه؟ ونفضل نسمح لهم يخشوا كل يوم جمعة بعد الصلاة لمدة ساعة، يخش المدينة يشحتوا أكل الأسبوع ويطلعوا بالأكل يقعدوا بره المدينة تاني. لا يمكن لأخ ملتزم يا جماعة دخل تلفزيون بيته، لا لا يمكن. والمرأة تنام بقى وتحلم بالشيخ بقى وبتاع وكلام فارغ من اللي بيسمعوه ده. لا يجوز بأي حال من الأحوال. الفايدة اللي موجودة في التلفزيون تستطيع أن تحصلها عن طريق البديل، والعلماء على إن الضرورة لا تصبح ضرورة مع وجود البديل. لا يمكن ضرورة عايز يستلف من البنك، ليه يا ابني البيت هيجي؟ ليه يا ابني هيجي؟ أنا ضرورة البيت هيجي علينا، ويا أخي استلف من الناس وامضي على شيكات في بديل. تاخد بالك؟ فإن قال والله في ضرورة، المرأة جاهلة عايزة تعلق وانا عايز اتعلم، طيب وهشتري الشرايط، احضر مجلس العلم مش فاضي، اشتري الشرايط وغيره وبس، اشتري كتب بكره. انما تدخل فساد في بيتك لا يجوز يا جماعه، اي لا يجوز، فضلا بقى عن العوام المصارعه بقى والكلام ده، والمراه قاعده قدام الرجل لابس شورت عزكم الله ولا لابس بتاع ماسك في افخاذه لا يا جماعه لا. لا. التلفزيون عمره ما كان طلب علم، شفنا لا يمكن صح، لا يمكن يا اخي. العلم يا ما هو المساله مش العلم، كتير جدا كتير جدا تتعلم، تتعلم الادب ما تعلمش علم، وده في العلم موجود في الكتب الحمد لله. تستطيع ان انت لو عندك حافظه قويه تحفظ الكتب ستة سنه وانتهت القضيه. لا قال وفعل الكل يعني النوافل ببيت الأفضل، لحديث عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته للمكتوبة مسلم، لكن ما شرع له الجماعة مستثنى. أيوة شرع له الجماعة كالتراويح والاستسقاء، فهذه تصلى في الجماعة. ورد في التفضيل في البيت حديثان، حديث عام وحديث خاص. الحديث العام ذكره المؤلف وهو حديث زيد بن ثابت. الحديث الخاص جاء عن عائشة قالت كان يصلي في بيته أربعا، ثم يخرج فيصلي الظهر، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يخرج فيصلي العشاء، ثم يدخل فيصلي ركعتين. عايز تكتبوه؟ طيب. قال كان يصلي في بيته أربعا، ثم يخرج فيصلي الظهر. يبدو أربعا قبل الظهر. ثم يدخل فيصلي ركعتين. ثم يصلي المغرب، يخرج يعني يصلي المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يخرج فيصلي العشاء، ثم يدخل فيصلي ركعتين. حديث عند مسلم والترمذي، وجاء في حديث حفصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ركعتين الفجر في بيته، وكذلك في حديث عائشة. قلنا ولو تعارض هذا مع ذاك فالمقدم، المقدم صلاة النافلة في المسجد، لأن أحاديثه مفصلة وأحاديث الصلاة في البيت مجملة. لو تعرض هذا مع ذلك. رجحوا إذا تعاطي كثرة على السنة قدمت السنة. صحيح. لا يزال الرجل في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. ولو يعلمون ما في التهجيد بالأحاديث عن جائزة التنظيم، لو يعلمون ما في التهجيد والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليها لاستهموا، ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا عليه ثم لم يجدوا لاستهموا عليه لاستهموا. فالمبادرة وصلاة السنة في المسجد عند التعارض أولى من صلاتها في البيت. قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام او كلام، لقول معاويه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك: الا نوصل صلاه بصلاه حتى نتكلم او نخرج، يعني من المسجد. المسجد، نعم المسجد. السنة ألا يصل الفريضة بالنافلة حتى يحدث كلاما أو يقوم من موضعه، أو يقوم من موضعه. حديث أبي هريرة في التحول عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله؟ أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله؟ في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، ولذلك قال البخاري في صحيح بصيغة الجزم ويذكر عن أبي هريرة بصيغة تمريض ويذكر عن أبي هريرة، فالحديث ضعيف لكن معناه صحيح يتحول عن مكانه. وعند أحمد وأبي داود وسنده لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف يوما من صلاته فقام رجل يصلي بعد العصر، فجذبه عمر وأقعده وقال: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب لأنه لم يكن بين فريضتهم ونازلتهم فصل. وقال اجلس فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم لم يكن بين فريضتهم ونازلتهم فصل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح يا شيخ الله يحسن. هل يستدل بمثل هذا الحديث على جواز الركعتين بعد العصر؟ لأنه الآن هو أجلسه من أجل أن يكون إيه؟ فرض، لكن هو يقر على الصلاة، مش كده؟ هل يستدل بمثل هذا الحديث على جواز الركعتين بعد العصر؟ ولا هذا الحديث عام يشمل جميع الصلوات؟ الله، هو قبل النهار الصلاه صحيح، لا يستدل به على جواز ركعتين بعد العصر، لا يستدل به، انما هو عام في جميع النواحي، ثم الحديث يعني يا دوبك اسناده بالعافية، لكن عندنا حديث أخرى تدل على ذلك. طيب، حديث معاوية في الفرض ولا في النفل ولا في الاثنين؟ ها من ألا نوصل صلاة بالصلاة في الفرض ولا في النفل ولا في الاثنين؟ يعني صلي فريضة يصل فريضة فريضة ولا نافلة بنافلة ولا فريضة بنافلة؟ ها؟ طيب والدليل؟ صحيح ممكن تكون مقضية لا مش معنى، لكن هذا المقصود هنا بالحديث وصف النافلة بالفريضة، يعني النافلة بالنافلة تدخل ولا لا تدخل؟ هصلي ركعتين ركعتين ركعتين تدخل ولا لا تدخل؟ ها؟ مالها؟ هو ده اللي انا عايزه منكم. صحيح يقال هذا في النافلة مع الفريضة ولا يعم الحديث النافلة. ليه؟ لأن مثلا كان يصلي من الليل ولم يرد عنه أنه كان يفصل بين كل ركعتين. إذن المقصود بالحديث هنا إيه؟ النافلة مع الفريضة. ولا يقال بعموم الحديث أنه نافلة مع نافلة ونافلة مع فريضة وفريضة مع فريضة، لا يقال نافلة مع فريضة فقط. وممكن يستدل الدليل آخر إنما صلى كان يصلي في حجرة عائشة ولم يكن يفصل بين كل ركعتين بمكان آخر. صحيح؟ طيب كان يصلي في مكان واحد. قال والتراويح 20 ركعة رمضان برمضان جماعة لحديث ابن عباس أنه كان يصلي في رمضان 20 ركعة ضعيف. وعن يزيد بن رومان كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون ب23 ركعة. هذا عند مالك في الموطأ منقطع، ولكن عند عبد الرزاق إسناده صحيح. وعن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قلنا احنا المرجح جواز الزيادة عن 11 وأعطيناكم الأدلة على ذلك يوم الجمعة الماضية أو الأسبوع اللي فات، لكن الأفضل أن نظل على ونقل العراقي في طرح التسليم، وكذلك ابن عبد البر في الاستذكار الإجماع على جواز زيادة على 11، وجاء في حديث عمرو بن عبسة ثم صلي ما شئت، مش كده؟ و في البخاري لما رأى عكرمة مولى ابن عباس معاوية يصلي صلى العشاء ثم أوتر بعد العشاء بركعة، فذهب إلى ابن عباس وقال رأيت معاوية يصلي بعد العشاء ركعة، فقال أي بني أصاب معاوية فإنه أعلم منا، فمن شاء فليصلي واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وما شاء أكثر من ذلك أو أقل. وحديث ابن عمر في البخاري قال أصلي كما رأيت أصحابي يصلون لا أنهى عن صلاة بليل أو نهار غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها، مش كده؟ وذكرنا أحاديث تدل على جواز الزيادة. القول بالبدعية غير صحيح، ولا يعرف عن مالك أنه قال بالبدعية، وإنما قال الإحدى عشرة أحب إلي، وما قال أكره الزيادة، وما قال أحب إلي. والإجماع منقول على جواز الزيادة، وصحيح صلوا في عهد عمر في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد 11 ركعة، فلما ثقل عليهم صلوا بثلاثة وعشرين ركعة. مثلا اثنين كبيرون في رمضان صلوا في أول 20 في 11 وفيه في آخر بتصلوا بثلاثة وعشرين. إيش معنى؟ وده ما أرشع النبي ولا ورد عن الصحابة. يا أخي إيش مسألة عايزة تحقيقه، ومش أي واحد يتكلم يلتفت إليه. لا وذلك الشافعي في الرسالة يقول لو سكت من لا يعلم لقل أخيه. إنما يجي واحد ينبلي، طيب الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى قل الزيادة بالعلم، وتابعوا عليها مشايخ مشاهير معروفين والطلاب بتاعتهم من حوالي 3 سنين قاعدوا يفوضوا ويدعوا مش بدعوا بتاع والحكاوة مقدس. وعن صلاة الليل مثنى فإن خشيت الصبح فأوتر واحد كده. واحد يقول طب وعائشة بتقول في الصحيح ما كان يزيد في رمضان ولا غيره، مفيش مانع يا أخي ذكر فرض من أفراد العمل بحكم يوافق حكم العام، ليس خصوصا له مثنى هتخصصه 11 ليه؟ ليه؟ إذا كان يبقى صحيح حيث عمرو بن العاص قال ثم صلي ما شئت من الليل، وهو ده مذهب ابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة، وصلوا في عهد عمر 23 ركعة بإسناد صحيح كالشمس عند عبد الرزاق. صحيح أحسنت يا شيخ إبراهيم، أما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وأسن كم بيوتر بسبعة وصلى 15، لو طلعنا من نوم اللي ركعتين على قول الحافظ إن هم سنة العشاء طيب يروحوا لل 13 زاد النبي عليه الصلاة والسلام. بل يا جماعة أنا أذكر لكم شيء قبل ما يضيع من دماغي، معلش ما وجدتش حد من قلبي لكن لعلكم برضه تفرسوا فيه. قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لخمسة أجزاء في ركعة واحدة كم تستغرق؟ بالترتيب اللي ربنا أمر به قديه؟ والله لا تقل عن 3 ساعات خلاص. طيب وركعة كمان زيه يبقى كام؟ طب هل كان الوقت يسع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي 11 ركعة في قيام الليل بالطريقة دي؟ في بركة ماشي، هو في بركة يعني كان الوقت يسع النبي عليه الصلاة والسلام الوقت يستغرق أن يصلي 4 ركعات بالطريقة دي؟ ولا نقوله فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة وده نادر، لم يكن التطويل بهذه الكيفية من غالب فعله صلى الله عليه وسلم، إنما الغالب 11 ركعة. لكن وقعت منه مرة أو مرتين وليس هذا الغالب. وذلك صح عند النسائي عن ابن مسعود أنه كان في سفر فصلى الوتر فصلى ركعة بمئة آية واحدة فقط. صحيح. فلما انتهى قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل ما فعل ركعة واحدة من الليل بمئة آية. عشان تقول لي أصلا يقرأ في الركعة الأولى 5 أجزاء بالترتيب والركعة الثانية 5 أجزاء بالترتيب ده راح بيه كله. فالقول بالبدعية غير صحيح. نعم. في بعض الأحاديث استنبطنا أن كثير أفعال يكون بها النبي أثناء الليل تمنعه عن الزيادة عن 11 ركعة، يعني ده حديث مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيت بعض العجوز كان تصلي هل أتاك عن الصلاة وإني لأعلم وجود الأشعريين؟ صحيح. يعني في بعض الأفعال كان يقول ورأى أصحابه يصلون وما قال لهذا لا تجد على 11 ركعة. كان نجل حديث عائشة فرض من أفراد عموم صلاة الليل مثنى مثنى. صحيح كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا صحيح. ويقول طب هم دول بتوع الركعتين اللي يقولوا لا في صحيح مسلم رواية عائشة قال ثم قال عائشة ما يأتيه بلال فيأذنه بالفجر يعني يستأذنه عشان يأذن فنقول الأفضل الإحدى عشر ركعة ده الأفضل ولا مانع من الزيادة. واقرأوا في تراجم السلف في مواسم العبادات هتجدوا أشياء كالأساطير. وإذا قلنا إيه نحن صام أن نقرأ القرآن في أقل إيه طيب حد يجوك جاب لنا فيها البحث قراءة القرآن في أقل من ثلاث تجوز ولا تجوز؟ طب ياخي ازاي ونوصل نقول يعني نجعل السياق من المقيدات على حديث عبد الله بن عمرو. الحديث مخصوص إما بصلاة الليل وإما بمن كان ديدنه ذلك. لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث من كان يقوم به الليل. وهو ده التخصيص هذا جاء من فعل عبد الله بن عمرو. ولا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث من كان ديدنه وعادته أنه يقرأ في أقل من ثلاث. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وحده أن يسافر وحده. لو هيسافر لوحده يأثم ولا لا يأثم؟ يا جماعة أيوة يا أخي يأثم ولا لا يأثم؟ ليه يا أخي؟ أي خير تسافر الصبح في اسكندريه تأثم ولا لا تأثم؟ وأنا بقول لك قبل ما تعترض علي تقول لي يعني أنت خصصت بقيام الليل وخصصت بمن ديدنه ذلك منين؟ أنا بسألك أهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر الرجل وحده. لو صبحت أنت الصبح هتسافر تمنع ولا لا تمنع؟ طب انت وصلت كده يا جبرائيل احسن انت وصلت كده يعني الواحد ما فيش الا هو عربيه بس الرجل سافر وحده لو صبح راكب العربيه تحته سافر احسن إذا كان الطريق غير مطروق لا يسافر وحده. أما إن كان الطريق مطروق مش كده؟ التعليل ده صحيح ولا غلط؟ صحيح مش كده؟ طيب قراءة النبي عليه الصلاة والسلام لعشر أجزاء في قيام الليل دليل على جواز ختم القرآن في أقل من ثلاثة، ولا مش دليل؟ دليل. هنا الحديث مخصصه انه لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن في قيام الليل في أقل من ثلاثة، في قيام الليل عملا بحال عبد الله بن عمر، أو نقول لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث من كان ديدنه ذلك. ختم القرآن في رضاه صحيح، وانظر في تراجم السلف في السلف في مواسم العبادات. إيه واحد دلوقتي صلى الفجر، خلاص يا جماعة صلاة، وقعد من الفجر حد الظهر قرأ 15 جزء خلاص، هو خلص كان قاضي وطلع على المعاش ياخد معاه مرتب وقع. الشيخ عنده 60 سنة 65 قال يا جماعة كفاية عليها كده، أنا بقالي 30 40 سنة بدرس وألف وأتفرغ للعبادة وقع. فقرأ 10 أجزاء من بعد الفجر حد الظهر، من بعد الظهر لحد العصر قرأ 5 ب 15، ومن بعد أصحاب المغرب قرأ 5 ب 20 وبس. إجت طول بالك لما يعدي يومين وقرأ 10 فضيل بفضيل ولا يقل له أكل. وكلما ازددت من القراءة كلما ازددت إيه؟ حسنا مش كده؟ فمن كان ديدن قراءة القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه أبدا، وكذلك يمنع من قراءة القرآن كله في قيام الليل. ليه في قيام الليل؟ لأن الليل لا يسع بالتفصيل، لا يمكن أن يختم في أقل من ثلاث بالتفصيل، لا يمكن. وذلك العلماء مختلفين في الحديث على قولين، بعضهم يخصصه بمن يقرأه بالليل في قيام الليل، وبعضهم يخصصه بمن كان ديدنه ذلك، والتخصيص بين الاثنين صحيح صحيح. على طول بإغراف أقل من ثلاثة، على طول على طول على طول نقول لا يجوز. لا طوال اليوم عدته في الثلاث ايام بيختمه بصفه مستمره، قبل ثلاث ايام قبل ثلاث ايام بصفه مستمره، لا هذا لا يستطيع ان يقرا القران، لا يستطيع. او ان من عدته يقوم الليل في اقل من ثلاث ايام يختم القران في صلاه الليل، نقول لا. لكن لو وقعت منه مره مرتين ولم يكن بيدنه ذلك فلا مانع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيشمر للعبادة في العشر الأواخر في رمضان، مع القول بأن يا جماعة لا يجوز قراءة القرآن كهذا الشعر. مش معنى كده احنا بنجوز، لا لا، لكن عشان تبقى المسألة واضحة في مواسم العبادة ما فيش مانع، مع أن الجمهور الآن يقولون والحفظ حتى تعرض لمسألة الفتح يقرأ جزء في نصف ساعة ولا يقرأ ثلاثة أجزاء. ابن القيم وابن حجر يقولون الجزء الأول في نصف ساعة قدم جوهرة، طيب والثلاث أجزاء قدم ثلاث إيه؟ جواهر، لكن الجوهرة الأولى ثمنها أغلى من الثلاثة الجواهر الأخرى. ففي مواسم العبادات لا يمنع الإنسان من أن يختم القرآن في أقل من ثلاثة، وقاعد ما هوش حاجة خلاص. أحسنت يا شغلي، أحسنت أحسنت، الله يفتح عليك. ممكن يعترض عليك أن هو كان عرض لكن هل يتصور من معارضة جبريل نفسه من القرآن أنه يقرأه هذا كهذا الشعر؟ لا يمكن. لا يمكن. ومرتين مش كده؟ وخلي بالك ان عمال يقول له اثبت دي واحذف دي، دي منسوخه ودي مش عارف ايه ودي كذا ودي كذا مش كده؟ فنقيد الحديث نقول لا يبقى القران من قراءه في اقل من ثلاث لمن كان ديدنه ذلك او من كان يقوم به الليل. والله كلام جيد جيد، والا يرجع علينا فيه اشياء كثيره جدا فعلا لازم ما اعرفش نجاوبه عليه. الراجل قاعد والله على المعاش راسه ما هوش حاجه، خلاص قاعد في المسجد يمكن يقرا بيخلص القران في يومين، يقول لا لا زي نحن نسلم عن مسافر رجل وحده، ما تقدرش انت تعمل ظاهر الحديث لا يمكن ممنوع يسافر وحده، لا. ان كان الطريق غير مطروق يخشى عليه الاذى ومفازة وممكن يموت مش كده، لكن ان كان الطريق طبعا انت جبت التفصيل ده منين؟ العله احيانا تكون، لان العله العلماء بيقسموها ثلاث اقسام، يقولون عله منصوصه وعله كالمنصوصه وعله مستنبطه. عله منصوصه يوضحها النبي عليه الصلاه والسلام، انما جعل الاستئذان من اجل النظر، واضحه خالص هيك. وعله كالمنصوصه لا نصر الله ان سافر وحده كالمنصوصه وعله مستنبطه، وده اغلب ودي اغلب العلل التي تكون في الاحكام الشرعيه انها مستنبطه. ووقتها ما بين العشاء والوتر لحديث اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه، وهذا نقل عليه الاجماع نقله غير واحد من اهل العلم رحمك الله، انه وقت قيام الليل والتراويح ما بين صلاه العشاء الى الفجر، وما نقول عليه الإجماع. ركعتين بعد ومين صحيح. ها؟ نخرج بقى في مسألة لا وتراني في ليلة. مش كده؟ لا وترانا في ليلة. بمعنى؟ والله اللي يقول ان هي بدعه يلزم منه انه يلغي صلاه التراويح من اصلها جمعه. ايه الفرق بين اول الليل واخر الليل؟ وعمر لما قال والذين ينامون عنها الى اخر الليل افضل. ها؟ طيب هل التبديل في جعل جزء من الصلاة في أول الليل وجزء في آخر الليل، ولا التبديل في الزيادة على 11؟ ها؟ لا يا أخي ما فيش وترين في ليلة، لا ما أخرج المسألة دي، لو كان هو ده المقصود فكلامهم صحيح ما فيش إشكال. والمقصود إن هو يعني قسموا يعني اول ما في مش قلنا لا يجوز يبقى التراويح كلها لا تجوز. شفنا مش في حديث اربعه لا تسال على هون لو وينام احسن ويقوم تاني احسن ده يكون دليل صحيح. كان يصلي 11 ركعه اربعه منهن لا تسال حسنهن وطولهن ثم ينام، حديث في الصحيحين يا جماعة، ثم ينام ثم يقوم فيصلي أربعا لا تسأل حسنهن وطولهن مش كده؟ ثم ينام ثم يقوم فيوتر وما ألفاه السحر عندي إلا وهو نائم. نعم يا أخي. قضية القيامين في ليلة واحدة مختلف فيها بين العلماء. احنا عاوزين نعرف هل مثلا انا لو جيت صليت مثلا قيام واحد، يعني في بعض الاخوه حتى على مستوى الاخوه كان بيسمعوا بعض المشايخ يجي يصلي التراويح بس من الفجر مفيش مشكله، مش عايز يصلي مع الناس تهجد ولا صلي مش مهم. لكن القول بالتبديع على تجزئة صلاة التراويح يحتاج إلى دليل. كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟ في المسجد النبوي فين يخص التبديع؟ لا طيب وتبديل الإمام فيه بدعة فيه تبديل